إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا ويرفعنا بهذا الكلام والكتاب الكريم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا هو اليوم السادس من ذي الحجة من سنة 1443 للهجرة، يوم الثلاثاء. ونقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، قد وصلنا عند سورة النجم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. يقسم الله تعالى بالنجوم عندما تميل للغروب، كأنه ينبه إلى أن هويها ينبغي أن يدل على بطلان عبادتها. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يعني القمر لما غاب، والشمس كذلك، والنجم الكوكب. إذن هو ليس بإله، الإله لا يغيب، وهو شاهد حاضر يعلم كل شيء. والنجم كذلك إذا هوى، هذا دليل على أنه لا يعبد وأنه باطل في عبادته. نعم. ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم، أي ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم عن الحق والهدى ولا عدل عنه عندما جاءكم بهذا القرآن. صاحبكم، فأنتم تعرفونه وصاحبتموه وصاحبكم، فلا تخفى عليكم أحواله، فلو كان كاذبا لا كشف أمره، لكنه الصادق الأمين عندكم فهو صاحبكم. وما غوى، أي ما صار غاويا ولا تكلم بالباطل. نعم. فهو صلى الله عليه وسلم هاد مهتد، هاد مهتد. نعم. وما ينطق عن الهوى، أي ما ينطق بالقرآن عن هواه. نعم. إن هو إلا وحي يوحى، أي ما ينطق به إلا بوحي من الله يوحيه إليه، فهو الصادق صلى الله عليه وسلم المصدوق. علمه شديد القوى، أي علمه إياه جبريل عليه السلام الذي هو شديد قواه. ذو مرة فاستوى، ذو مرة، المرة القوة والشدة في الخلق، وقيل ذو حصافة عقل ومتانة رأي. ذو مرة فاستوى، يعني جبريل عليه السلام قام في صورته التي خلقه الله عليها، فسد الأفق عندما جاء بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه به، وقد رآه صلى الله عليه وسلم على صفته مرتين. من هذه. نعم. وهو بالأفق الأعلى. نعم. وقد سد الأفق. ثم دنا فتدلى. ثم دنا فتدلى، أي استوى جبريل بالأفق أولا، ثم قرب من الأرض فتدلى، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. فكان قاب قوسين أو أدنى. فكان قاب قوسين، أي قدر قابي قوس، والقاب ما بين مقبض القوس وطرفها، أي فكان مقدار ما بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم من المسافة قدر قوس واحدة، وقيل القاب المقدار، أي فكان عنه قدر قوسين أو أدنى أو أقل من قوسين. فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي فأوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه من القرآن في تلك النزلة. وهذا في يتحدث عن المعراج، عن المعراج، فالإسراء ثبت في سورة الإسراء، والمعراج ثبت في سورة النجم، وهذا يتحدث عن جبريل. أما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج فهذا مرجوح، فإنما كلمه لكن لم يره، لذلك جاء في الحديث نور أن أراه. نعم. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. ما كذب الفؤاد ما رأى، فتمارونه على ما يرى، أي إن فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم صادق، فتكون عينه أصدق. هذا هو المعتاد عند البشر. وقد رأى جبريل بعيني رأسه فكيف تجادلونه فيما يراه؟ فقد رأى جبريل بعيني رأسه، وقلنا بأنه لم ير الله عز وجل بعيني رأسه لكنه رآه بفؤاده، قال رأيت ربي في أحسن صورة، رآه في المنام. ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل نازلا مرة أخرى على صورته التي خلقه الله عليها، وذلك ليلة الإسراء. أما في غير هاتين المرتين فكان يراه في صورة إنسان ليكون عليه أيسر، إذن رآه مرتين على هيئته، أما في باقي المرات فكان يراه في صورة إنسان. وكان يتمثل بصورة من الصحابي؟ دحية الكلبي، دحية الكلبي. نعم. عند سدرة المنتهى، وهذه السدرة هي في السماء السادسة كما في الصحيح، قيل إليها ينتهي علم الخلائق ولا يعلم أحد منهم ما وراءها. عندها جنة المأوى، وسميت جنة المأوى قيل لأن أرواح المؤمنين تأوي إليها. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، قيل يغشاها جراد من ذهب، وقيل طوائف من الملائكة، وقيل غشيها أمر الله. ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر أي ما مال بصر النبي صلى الله عليه وسلم عما رآه، وما طغى أي ما جاوز ما رآه، فهي رؤية عين وليست من خدع البصر. فالذي رآه صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج حق لا مرية فيه. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي لقد رأى تلك الليلة من آيات ربه العظام ما لا يحيط به الوصف، فهي رؤيا عين وليست رؤيا منام. أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم اللات، اللات اسم صنم أنثى مأخوذ من اسم الله، والعزى قال مجاهد هي شجرة كانت لغطفان يعبدونها، فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها. ومنات الثالثة الأخرى، ومنات صنم أنثى كانت للأوس والخزرج بين مكة والمدينة، وقال عنها الثالثة الأخرى للتحقير والذم. نعم. ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، أي أخبروني عن هذه الآلهة التي جعلتموهن بنات الله، كيف تجعلون لله ما يكره ما تكرهون ولكم الذكور؟ إنها قسمة ضيزة جائرة ظالمة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، لأنها لا تبصر ولا تسمع ولا تعقل ولا تفهم ولا تضر ولا تنفع، هذه الأصنام فليست إلا مجرد أسماء سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم، وليس لها من حقيقة الألوهية شيء، قلد الآخر فيها الأول وتبع في ذلك الأبناء الآباء، ما أنزل الله بها من سلطان من حجة ولا برهان تحتجون به على أنها آلهة، إن يتبعون إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وما تهوى الأنفس أي تميل إليه وتشتهيه من غير التفات إلى ما هو الحق الذي يجب اتباعه. أم للإنسان ما تمنى، ينكر الله تعالى عليهم أن يكون لهم ما يتمنون من كون الأصنام تنفعهم وتشفع لهم، ليس يعني الإنسان ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن. نعم. فلله الآخرة والأولى، أي فليس للأصنام معه أمر في الدنيا ولا الآخرة، فلله الآخرة الأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، أي إذا كانت الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتها على الله لا تشفع إلا لمن أذن الله تعالى أن يشفع له، فكيف بهذه الجمادات الفاقدة للعقل والفهم إلا من بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة لمن يشاء أن يشفع له ويرضى بالشفاعة له لكونه من أهل التوحيد، وليس للمشركين في ذلك حظ. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وشروط الشفاعة ثلاثة: من بعد أن يأذن الله لمن يشاء الإذن، ويرضى عن الشافع المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإخلاص والتوحيد. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. زعموا أنها بنات الله فجعلوهم إناثا وسموهم بنات، وهذا كله من كذبهم وافترائهم. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. بلا علم، يعني قالوا هذا بدون علم وإنما اتباعا للظن الفاسد الذي لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أي أعرض عن من أعرض عن القرآن أو ذكر الله، فاترك مجادلتهم فقد بلغت إليهم ما أمرت به وليس عليك إلا البلاغ. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. في هذا بيان المنافرة بين من يريد الدنيا خالصة وبين من يقبل على الذكر والقرآن، يعني لا يجتمعان، إقبال على الدنيا كلها وإخلاص القلب لها وبين الإقبال على القرآن. نعم، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. لكن يقول الله عز وجل حتى في الصحبة الصالحة قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطة. قال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، فالذي يجعلك تنحرف عن الذكر وعن الصحبة الصالحة إرادة الدنيا وزينة الدنيا. نعم، كذلك هنا هم أرادوا الدنيا فأعرضوا عن ذكر الله وعن القرآن. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ذلك مبلغهم من العلم، أي إن قصر الإرادة على الحياة الدنيا هو مبلغهم من العلم، ولا يلتفتون إلى أمر الدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فالله عز وجل يعلم الفريقين. وذكر الله عز وجل في سورة الروم أن علمهم علم بالدنيا فقط، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا وأمرا ونهيا، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، أي وعاقبة أمر الخلق الذين فيهم المحسن والمسيء أن يجزي الله كلا بعمله، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويحتمل أن المعنى فأعرض عمن تولى فإن الله سيجزي الذين أساءوا والذين أحسنوا، فقد بلغته في هذا أن الجزاء من جنس العمل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الحسنى الجنة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذين يجتنبون كبائر الإثم، أي إن الذين أحسنوا هم قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. مين هم الذين يجتنبون كبائر الإثم؟ أي إن الذين أحسنوا هم الذين يجتنبون كبائر الإثم، والكبائر كل ذنب كبره الله وعظمه الله وتوعد الله عليه بالنار والوعيد الشديد إلى غير ذلك. والفواحشة كالزنا والشرك، قيل كبائر الإثم كل ذنب ختم بالنار، والفواحش كل ذنب فيه الحد إلا اللمم، إلا اللمم وهو صغائر الذنوب. قيل هو ما كان دون الزنا من القبلة والغمزة والنظرة. إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، أي إن ذلك اللمم وإن خرج عن حكم المؤاخذة فليس يخلو عن كونه ذنبا يغفره الله ويمحوه بواسع رحمته ومغفرته لمن اتقى الكبائر. فلا بد أن ينزلق الإنسان ويقع في الذنب، لكنه يأتي بأعمال صالحة وحسنات منها التوبة وغيرها، فيمحو الله عز وجل هذا اللمم. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض، أي خلقكم منها في ضمن خلق أبيكم آدم، فإنه خلقه من طين، فكان بطباعكم عالما، لأن الخالق والصانع يعلم خلقه وصنعته. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. وإذ أنتم أجنة، أي وهو أعلم بأحوالكم وقت كونكم أجنة، والجنين هو الولد ما دام مجتنا مختفيا في بطن أمه. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي علم في تلك الأحوال أنكم لا بد أن تلموا بصغائر الذنوب. لكن انتبه بارك الله فيك، صغائر الذنوب هذه يعني لا تتساهل فيها ولا تستمرئها، لأنك إذا استمرأتها أهلكتك، كأعواد الحطب. الواحد إذا ولعته ما يؤثر، لكن إذا جمعت واحد واثنين وعشر وعشرين وألف وألفين ثم ولعته يحرق ويصير نارا كبرى. وكذلك الذنب الصغير، الذنب الصغير إذا سكت عليه وعلى من بعده صار بريدا إلى ما هو أكبر منه إلى أن يهلكك. وفي الحديث إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. كلما كان إيمان العبد عاليا كلما عظم عنده الذنب ولو كان من الصغائر، ولو كان من الصغائر، لأن المؤمن كبير الإيمان يعظم الله سبحانه وتعالى، فبالتالي أي ذنب عنده كبير وعظيم وتجر على الله سبحانه وتعالى. قد كان السلف إذا أذنب الواحد منهم ذنبا كان كأنه يجلس في أصل جبل يريد أن يسقط عليه، حتى صار الأمر إلى أن يقع المرء بعدهم هذا في ذنوب كثيرة عظيمة، وكأن ذبابا وقع على أنفه فقال في به هكذا وأطاره. يعني استمراء الذنوب وكثرة الإمساس تميت الإحساس، ضعف تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب، حب الدنيا، كراهية الموت، عدم المبالاة بأهوال القيامة وما يكون من عذاب في النار، وعدم حرص على ما في الجنة أو إرجاء بالتركيز فقط على الحسنات وعلى يعني إن الله غفور رحيم دون الذهاب إلى الخوف إن الله شديد العقاب. ما في توازن في التعامل مع يعني الخوف والرجاء والحب ونحو ذلك. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تبرئوها عن الآثام ولا تثنوا عليها بأنكم تنزهتم حتى عن الصغائر. قلت لكم من قبل هناك كلمات في القرآن أمرنا بها ونهينا عنها، نفس الكلمة كلفظ، فلا تزكوا أنفسكم قد أفلح من زكاها. فلا تزكوا أنفسكم المقصود هنا أي لا تبرئوها عن الآثام ولا تثنوا عليها تزكية النفس. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينة. وأما التزكية قد أفلح من زكاها، أي يعني خلاها من الآثام والرذائل وحلاها بالإيمان والمكارم والأخلاق الفاضلة. ففرق بين هذه التزكية وتلك التزكية. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لأن التقوى في أصلها في القلب، والله عز وجل هو يعلم السر وأخفى. أفرأيت الذي تولى، أفرأيت الذي تولى أي أعرض عن الخير وعن اتباع الحق. وأعطى قليلا وأكدى، وأعطى قليلا وأكدى، يقال أكدى الرجل إذا قل خيره. أعنده علم الغيب فهو يرى، المعنى أعند هذا المكدي علم ما غاب عنه من أمر العذاب فهو يعلم ذلك. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى أي وما في الصحف التي أعطاه الله إبراهيم الذي تمم وأكمل ما أمر به، وقيل بالغ في الوفاء بما عاهد الله عليه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى، النفس لا تحمل ذنب نفس أخرى. لكن انتبهوا معي، من كان مضلا لغيره ها يحمل، لأنه إيش؟ هذا ذنبه، هذا كسبه، هو الذي أضل، فهو الذي يتحمل إثم إضلاله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، هم الذين أضلهم فهم يحملون أوزارهم. كما أنك لو دللت على الخير أجرت، لأنك أنت الذي دللت. فمن أحيا سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن أحيا سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلذلك الآن أهل البدع والضلال وأهل الكفر والإلحاد الذين يبتدعون هذا الضلال والكفر والإلحاد والبدع، وكذلك أهل المعاصي الذين يضلون الناس بالشهوات، أولئك يضلون بالشبهات، هؤلاء يضلون بالشهوات. كيف؟ يعني أهل الغناء الماجن المحرم، الأفلام، المسلسلات، هؤلاء الذين ينتشر شرهم ويضل الناس، هؤلاء والعياذ بالله يحملون أوزار كل من أضلهم. نسأل الله العفو والعافية. يعني صرنا في زمان الآن يتمنى الواحد أن يموت فقط، تموت مع سيئاته، خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي. تصور أنت يعني نشرت ضلالا أو صورة محرمة، كل من نظر إليها أثمت بسببه. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وكل من نشر خيرا ودل الناس عليه يؤجر، وله أجره وأجر كذلك من استفاد ومن عمل به. نعم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، المعنى ليس له إلا أجر سعيه وجزاء عمله، ولا يستحق أجرا عن عمل لم يعمله. وهذا كما قلت لكم إنه الأصل الإنسان له عمله، وإذا كان سببا في خير فيرجع إليه الأجر. وكذلك يعني جاء في النصوص الشرعية أعمال ينتفع بها الإنسان إذا قدمها له غيره من المسلمين، مثل إيش؟ الدعاء، مثل الصدقة عنه، مثل الحج والعمرة عنه، الصيام عنه، هذه الأعمال. وفي الحديث إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم نافع، أو علم صالح يدعو له. نعم. وأن سعيه سوف يرى، وأن سعيه سوف يرى أي سيعرض عليه ويكشف له يوم القيامة. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ثم يجزاه أي يجزى الإنسان سعيه الجزاء الأوفى أي كاملا غير منقوص على أتم ما يكون. لا تخف، وعنت الوجوه للحي القيوم فلا إيش؟ لا وعنت وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ايش يعني لا يخاف ظلما؟ يعني ان يعطى سيئات غيره، ولا هضما ان ينقص من حسناته. نعم. وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى أي المرجع والمصير إليه سبحانه لا إلى غيره، فيجازيهم بأعمالهم الأول والآخر سبحانه وتعالى والظاهر والباطن. وأنه هو أضحك وأبكى. أضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في النار، أو أضحك من شاء في الدنيا بأن سره وأبكى من شاء بأن غمه. وأنه هو أمات وأحيا. كذلك هو الذي يميت ويحيي لا إله إلا هو. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من كل إنسان أو حيوان، ومن كل شيء خلقنا زوجين. نعم. من نطفة إذا تمنى. من نطفة، النطفة الماء القليل، إذا تمنى إذا تصب في الرحم وتتدفق فيه. وأن عليه النشأة الأخرى أي إعادة الأرواح إلى الأجسام عند البعث، نشأة ثانية. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذه الحياة الثانية. نعم. قال تعالى في سورة غافر أحسنت ما شاء الله، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. وأنه هو أغنى وأقنى أي أعطى البعض بقدر ما يغنيه عن الناس وزاد آخرين مالا فوق الغنى، وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. الشعرى كوكب خلف الجوزاء، كانت خزاعة تعبدها، وهو الله عز وجل هو ربها، فكيف تعبدونها وهي مربوبة لله؟ وأنه أهلك عادا الأولى. وأنه أهلك عادا الأولى، وهي أول أمة أهلكت بعد نوح. قيل عاد الأولى قوم هود، وعاد الأخرى إرم، إرم ذات العماد. نعم. وثمود فما أبقى. وأهلك ثمود كما أهلك عادا، فما أبقى أحدا من ثمود، فما لهم من نسل باق. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. اختصر لنا 950 عام من دعوة نوح لقومه بهذه الآية، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أظلم من غيرهم وأطغى تجاوزا للحد. نعم. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة مدائن قوم لوط، وسميت المؤتفكة لأنها انقلبت بهم وصار عليها سافلها أهواها جبريل بعد أن رفعها. والآن هي في منطقة سدوم، منطقة البحر الميت، وهي أخفض منطقة في العالم الآن، حتى إن بعض المعاصرين يقولوا هذا بعيد، يعني استبعده الدكتور مساعد الطيار، غلبت الروم في أدنى الأرض، في أدنى الأرض، بعضهم يقول هذا فيه دلالة على أنها أخفض منطقة في العالم، لكن والله أعلم، يعني الشيخ لا يرى ذلك، يرى في أدنى الأرض يعني القريبة من الجزيرة. نعم. فغشاها ما غشا أي ألبسها ما ألبسها من الحجارة التي وقعت عليها، ومن العذاب ما غشي على اختلاف أنواعه. فبأي آلاء ربك تتمارى أي فبأي نعم ربك أيها الإنسان المكذب تتشكك وتمتري. هذا نذير من النذر الأولى أي هذا محمد رسول إليكم كالرسل المتقدمين، أنذركم كما أنذروا قومهم، هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة قربت الساعة ودنت لقرب قيامها، أزفت الآزفة. قال تعالى في سورة غافر وأنذرهم يوم الآزفة، من أسماء يوم القيامة، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. أزفت الآزفة يعني إيش؟ قربت، اقترب للناس حسابهم. نعم. هم في غفلة معرضون. ليس لها من دون الله كاشفة، أي ليس لها نفس قادر على كشفها إذا غشيت الخلق بأهوالها غير الله. أفمن هذا الحديث تعجبون، أفمن هذا الحديث تعجبون، أي كيف تعجبون منه تكذيبا من هذا القرآن. وتضحكون ولا تبكون، وتضحكون منه استهزاء مع كونه غير محل للتكذيب ولا موضع للاستهزاء، ولا تبكون خوفا وانزجارا لما فيه من الوعيد الشديد. وأنتم سامدون، أي شامخون برؤوسكم تكبرا، وقيل السامدون أي لاهون عنه بأنواع اللهو. والواجب أن يتأثر المرء بالقرآن، لا أن يكون حاله كحال هؤلاء يضحكون ولا يبكون ويتكبرون ويلهون. لا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت وهذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نعم. فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله واعبدوا، أمر بالسجود لله والعبادة له، أي فإنه المستحق لذلك منكم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند تلاوة هذه الآية، وسجد معه المشركون والكفار. وأما أن يقال، نعم أنا شو قلت، نعم سجد معه المشركون والكفار والمسلمون يعني سجدوا كذلك. نعم. أما حديث نقال أولئك الغرانيق العلا وأن شفاعتهن لترتجى، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لكن من قوة القرآن وتأثير القرآن فيهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم يعني أن يعمل بالقرآن إذا قرأه، ومن ذلك أن نسجد إذا سمعنا آية السجدة وإذا قرأنا آية السجدة. يقول الله عز وجل في آخر سورة الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدة ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وسجود المشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا ترتب عليه إيش قصة، ما هي؟ أن المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة ظنوا أن المشركين قد أسلموا فرجعوا، فلما رجعوا وقربوا تبين لهم أن المشركين ما زالوا على شركهم بل أشد إيذاء للمسلمين، فبعضهم رجع دخل مكة وبعضهم رجع. وكما قلت لكم هذا السجود من قوة تأثير القرآن فيهم، القرآن كان يؤثر فيهم. قلت لكم بالأمس أن جبير بن مطعم لما كان مشركا وسمع آيات الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الآيات، قال كاد قلبي أن يطير. وكلام الوليد بن المغيرة ابن المغيرة: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمورق. كذلك كلام عتبة كلام عتبة ابن ربيعة أبو الوليد في قصة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام عليه فواتيح أو فواتح سورة فصلت، تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه المال إلى آخره يريد أن يصده عن القرآن وعن الإسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. فأخذ يقرأ عليه من بداية سورة فصلت. حاميم والكتاب المبين، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون. وأبو الوليد عتبة بن ربيعة يضع يديه خلف ظهره ويستمع وشده من قوة القرآن. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، يعني يسكت النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أنه صادق. ثم رجع إلى أهل مكة وقالوا له رجع بغير الوجه الذي جاء به. فالشاهد أن القرآن يؤثر يعني في هؤلاء المشركين، ومن ذلك أنهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سورة القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، قربت. احنا قبل قليل قال الله عز وجل أزفت الآزفة. اقتربت الساعة، قربت، أي قد صارت باعتبار نسبة ما بقي بعد النبوة المحمدية إلى ما مضى من الدنيا قريبة، أو المراد تحقق وقوعها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة بعثته، قال بعثت أنا والساعة كهاتين. وانشق القمر، أي وقد انشق القمر معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وإن يروا آية، قال المفسرون لما انشق القمر قال المشركون سحرنا محمد، فقال الله وإن يروا آية يعني انشقاق القمر يعرضوا عن التصديق والإيمان بها ويقولوا سحر مستمر، أي قوي شديد يعلو كل سحر، من قولهم استمر الشيء إذا قوي واستحكم، وقيل مستمر دائم مضطرد. ذاك في سورة الحجر قال الله عز وجل عنهم يعني أنك إذا جئتهم بآية وبمعجزة لا يصدقون، وإنما يتهمونك بالسحر ويقولون بأن هذا سحر وليس معجزة ولا يصدق. قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، أي على هؤلاء المعاندين لمحمد المكذبين به المستهزئين، بابا من السماء ومكناهم من الصعود إليه فظلوا فيه، أي في ذلك الباب يعرجون يصعدون بآلة أو بغير آلة حتى يشاهدوا ما في السماء من عجائب الملكوت، لقالوا الكفار لفرط عنادهم وزيادة عتوهم إنما سكرت أبصارنا، يعني سده عن الإحساس، وقيل هو من سكر الشراب، بل نحن قوم مسحورون، في هذا بيان عنادهم. فهم كذلك هنا، وإن يروا آية يعني انشقاق القمر يعرض ويقول سحر مستمر. وهنا يعني هذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام انشقاق القمر، كذلك ما سبق الإسراء والمعراج، يعني سورة النجم تحدثت عن المعراج فهو معجزة أيضا. ولذلك لما رجع وأخبرهم كذبوه، وأبو بكر قال إن قال فقد صدق أو صدقه بخبر السماء وصدقه فلقب الصديق، وسألوه عن المسجد الأقصى وإلى آخره فأجابهم، فكانت معجزة له عندهم. نعم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، إذن لم يتبعوا الحق، هم كذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، المعنى لكل أمر حقيقة، ما كان منه في الدنيا فسيظهر وما كان منه في الآخرة فسيعرف. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي ولقد جاء كفار مكة، ولقد جاء كفار مكة من أخبار الأمم المكذبة المخصوصة عليهم في القرآن ما فيه كفاية لكفهم عن السوء، كافي هذا. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، لكن هم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. حكمة بالغة فما تغني النذر. طبعا ولقد جاءهم من الأنباء ما فيهم مزدجر، يعني يزجرهم، منهم من آمن نعم، لكن هناك أناس بقوا على الكفر مثل أبي لهب وغيره. حكمة بالغة، المعنى أن القرآن حكمة قد بلغت الغاية، ليس فيها نقص ولا خلل، فما تغني النذر، أي لن تغني النذر شيئا عن المعاندين، فإن عنادهم يصرفهم عن قبول الحق. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فتول عنهم أي أعرض عنهم يا محمد، حيث لم يؤثر فيهم الإنذار، هنا وقف لازم ميم. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أي واذكر يا محمد هذا اليوم، والداعي هو إسرافيل، والشيء النكر الأمر الفظيع الذي ينكرونه استعظاما له لعدم تقدم العهد لهم بمثله. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أي يخرجون من القبور كليلة أبصارهم من الذل والهوان، كأنهم لكثرتهم واختلاطهم جراد منبث مختلط بعضه ببعض. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. مهطعين إلى الداع مسرعين إلى الداعي وهو إسرافيل، يقول الكافرون هذا يوم عسر، يوم عسير صعب. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا يعني نوحا، وقالوا مجنون، نسبوا نوحا إلى الجنون. وازدجر أي وزجر عن دعوى النبوة وعن تبليغ ما أرسل به بالسب والأذى. هذه طريقة الكفار، أنهم يتهمون المرسلين بالجنون والسحر، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي انتقم لي منهم، طلب النصرة عليهم لما علم تمردهم وعتوهم وإصرارهم على ضلالتهم، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أي منصب انصبابا شديدا. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وفجرنا الأرض عيونا، أي جعلنا الأرض كلها عيونا متفجرة، ماء من السماء منهمر منصب انصبابا شديدا، وفجرت العيون تفجيرا، فالتقى الماء، ماء السماء وماء الأرض، على أمر قد قدر، على أمر قد قضي عليهم. وقال قتادة قدر لهم إذ كفروا أن قدر عليهم إذ كفروا أن يغرقوا، فأغرقهم الله عز وجل. وحملناه على ذات ألواح ودسر. وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني شوف الله عز وجل على كل شيء قدير. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي وحملنا نوحا على سفينة ذات ألواح، وهي الأخشاب العريضة، ودسر وهي المسامير التي تشد بها الألواح. فسفينة نوح نجا عليها أهل الإيمان مع نوح، وكذلك سفينة الحق في كل زمان في كل مكان ينجو من ركبها، ذاك من الكلمات المأثورة عن السلف، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، السنة سفينة نوح فمن ركبها نجا. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تجري بأعيننا أي بمنظر ومرأة منا وحفظ لها، وهذا فيه إثبات العينين لله عز وجل، جزاء لمن كان كفر أي ثوابا لنوح عليه السلام، فإنه كان لهم نعمة كفروها. نعم. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. هذه قصة نوح سبقت، طيب ما المقصود منها؟ فقط أن نقرأها ونتلوها ونعيدها في المجالس؟ لا، وإنما المقصود منها العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة، ولقد تركناها آية أي السفينة أبقاها الله على جبل الجودي عبرة للمعتبرين. وقيل المعنى ولقد تركنا هذه الفعلة التي فعلناها بهم عبرة وموعظة. فهل من مدكر هل من متعظ ومعتبر يتعظ بهذه الآية ويعتبر بها؟ ويا ليت العالم الآن ستأتي معنا قصة لوط بعد قليل يعتبر بقصة لوط ويخلصنا من شره ومن فساده الذي يخالف الفطرة. نعم. فكيف كان عذابي ونذر أي كيف كان أي كان على كيفية هائلة عجيبة لا يحيط بها الوصف. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه. لذلك تجد الأعجم الصغير يحفظ القرآن الكريم والكبير يحفظ القرآن الكريم والمرأة والرجل والبدوي والحضري والعالم سبحان الله يسره الله سبحانه وتعالى وحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد يسرنا القرآن للذكر وقيل هيئناه للتذكر والاتعاظ. فهل من مدكر أي هل من متعظ بمواعظه ومعتبر بعبره. وفي الآية الحث على درس القرآن والاستكثار من تلاوته والمسارعة فيه تعلمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كان يدارس جبريل في رمضان القرآن كل سنة مرة. في السنة التي توفي فيها دارسه القرآن مرتين. والأحاديث التي تدعو إلى هذا كثيرة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله من فضله. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد قوم هود فكيف كان عذابي ونذر أي كان على كيفية هائلة عجيبة لا يحيط بها الوصف. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة البرد. وقيل الصرصر شديدة الصوت في يوم نحس مستمر أي دائم الشؤم استمر عليهم بنحوسه. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات 7 ليال و8 أيام حسومة. نعم. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر تنزع الناس قال مجاهد كانت تقلعهم من الأرض فترمي بهم على رؤوسهم فتدق أعناقهم وتبين رؤوسهم من أجسامهم. وقيل تنزع الناس من البيوت. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة فترى القوم فيها الصرع كأنهم أعجاز نخل خاوية يعني مثل النخل من طولهم كانوا طوالا أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ ما نرى شيئا. كذلك من اتبع سبيلهم في التكذيب والكفر والعصيان والعناد سيكون حاله كحالهم. تنزع الناس وقيل تنزع الناس من البيوت كأنهم أعجاز نخل منقعر شبههم في طول قاماتهم حين صرعتهم الريح وطرحتهم على وجوههم بالنخل التي ليس لها رؤوس الساقطة على الأرض. فكيف كان عذابي ونذر كان على كيفية هائلة عجيبة لا يحيط بها الوصف. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر كذبت ثمود بالنذر وهو صالح. ومن كذب واحدا من الأنبياء فقد كذب سائرهم لأنهم اتفقوا في الدعوة إلى كليات الشرائع من التوحيد والنبوة والبعث وغير ذلك. نعم. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ كيف نتبع بشرا كائنا من جنسنا منفردا وحده لا متابع له على ما يدعو إليه؟ إنا إذا لفي ضلال، أي إنا إذا اتبعناه لفي خطأ وذهاب عن الحق، وسعر أي عذاب وعناء وشدة، وقيل المراد به هنا الجنون. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. أألقي الذكر عليه من بيننا، كيف خص صالح من بيننا بالوحي النبي والنبوة وفينا منه أحق بذلك منه؟ بل هو كذاب أشر، هذا كذاب وأشر، والأشر المرح، الأشر المرح والنشاط أي البطر والتكبر. ولاحظ أنه يعني قلت لكم لو واحد المشتركات بين قصص الأنبياء كلهم ساحر مجنون، ليش ما نزل الوحي على غيره وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ ليش هو من جنسنا بشري؟ ليش ما يكون ملكي؟ يعني أحوال تتكرر. ذاك الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد استهزئ برسل من قبلك، الرسل من قبلك استهزئ بهم وأنت مثلهم سيستهزئ بك. نعم. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. نعم. بكرة لما تتكشف الأمور ويحضرون إلى يوم القيامة ويأتيهم العذاب والموت والأجل سيعرفون من هو الكذاب الأشر، هم الكذابون الأشرون. نعم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. إنا مرسل الناقة، أي إنا مخرجوها من الصخرة على حسب ما اقترحوه، فتنة لهم أي ابتلاء وامتحانا، فارتقبهم أي انتظر ما يصنعون، واصطبر على ما يصيبك من الأذى منهم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي بين أي بين يعني قسمة بينهم أي بين ثمود وبين الناقة، لها يوم ولهم يوم كل واحد له يوم يشرب فيه، كما في قوله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. كل شرب محتضر، الشرب الحظ من الماء. قال مجاهد إن ثمود يحضرون الماء يوم نوبتهم فيشربون، ويحضرون يوم نوبتها فيحتلبون، يوم يشربون الماء ويوم يشربون الحليب، في وقت شربها للماء ما يشربون الماء يشربون حليبا. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فنادوا صاحبهم أي نادى الثمود صاحبهم، لاحظ صاحبهم وما صاحبكم بمجنون، يعرفونه. فنادوا صاحبهم وهو منهم يعني من قبيلتهم، فنادوا صاحبهم أي نادت ثمود صاحبهم، فنادوا صاحبهم أي نادت ثمود صاحبهم وهو قدار ابن سالف عاقر الناقة. انتبه، ليس المقصود هنا بصاحبهم صالح، لكن هناك وما صاحبكم مجنون يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فنادوا صاحبهم، هذا قدار ابن سالف هو الذي عقر الناقة، أي نادى الثمود صاحبهم وهو قدار ابن سالف عاقر الناقة يحضونه على عقرها، فتعاطى فعقر أي تناول سيفا أو نحوه فعقرها. إيش قال الله عز وجل في آخر سورة الشمس؟ آخر سورة الشمس ولا يخاف عقباها، إيش اللي قبلها؟ تذكر صعب، شو لنا إياها؟ نعم. على كل حال يقول الله عز وجل كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، أشقاها اللي هو قدار ابن سالف، أشقى ثمود أو أشقى البرية، عقر الناقة وانبعث يعني انتدب لذلك وقام به، فقال لهم رسول الله يعني صالح ناقة الله وسقياها، يعني ذروا ناقة الله وسقياها يعني شربها من الماء فلا تتعرضوا لها يوم شربها، فكذبوه فعقروها. طب مين اللي عقرها؟ واحد قدار بن سالف. ليش قال عقروها؟ لأنهم أيدوه ورضوا بهذا ودفعوه إلى هذا، ف فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نعم. فكيف كان عذابي ونذر. نعم. كان على هيئة وكيفية هائلة عجيبة لا يحيط بها الوصف. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة يريد صيحة جبريل، فكانوا كهشيم المحتضر إذا داسته الغنم بعد سقوطه أهلكهم الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. كذبت قوم لوط بالنذر. نعم. بلوط يعني، ومن كذب رسولا واحدا كذب الرسل أجمعين، لأنهم جاءوا بكليات الشرائع ودعوا إليها. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا أي ريحا ترميهم بالحصباء وهي الحصى، إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني لوطا ومن تبعه، والسحر آخر الليل. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. هذه من نعمة الله عز وجل، وهم شكروا الله عز وجل بالتوحيد والإيمان والبعد عن الفاحشة فأنجاهم الله بسحر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد أنذرهم بطشتنا أي أنذر لوط قومه بطشة الله بهم وهي عذابه الشديد وعقوبته البالغة، فتماروا بالنذر أي شكوا في الإنذار ولم يصدقوه. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد راودوه عن ضيفه أي أرادوا منه تمكينهم ممن أتاه من الملائكة ليفجروا بهم كما هو ذابهم. والآن هذه اللوطية يعني أهل الفاحشة ولواط ينتشر أمرهم في زماننا يعني انتشارا رهيبا، و يعني الآن للأسف الشديد هناك انتكاسة للفطر لم تمر إلا وقت زمن لوط عليه السلام، بل اليوم أمرها أعظم. ليش؟ يعني زمن لوط وناس محصورون، اليوم إيش؟ منتشر بدول كثيرة. شوف، ولذلك الآن لو تسأل في الغرب، في الغرب في أمريكا، تقول لهم من هي، ما هي المرأة؟ لا يستطيعون الإجابة، ما بيعرفوا الإجابة. احنا بنعرف المرأة تختلف عن الرجل، يعني المرأة يعني هذا سؤال تافه اصلا، انك تسأل ايش الفرق بين الرجل والمرأة، مثل واحد بيسأل ايش الفرق بين البقرة والنملة. معلش انا مش، لكن يعني انت تسأل عن الواضحات يعني، لكن انظر بقول لك هذا رجل شكله رجل لكن محبوس في داخله امرأة، وامرأة محبوس في داخلها رجل. لكن عادي تجد الآن في تلك الدول رجل يلبس ملابس النساء وامرأة تلبس ملابس الرجال، لأنه إيش؟ انقلبت الفطر وانتكست الفطر، فلا يعرفون الآن. حتى الأطفال شوف لوين وصلت سفاهتهم، حتى الأطفال الصغار يعلمونهم هذا التغيير الجنس، وما وإنت بنت لا إله إلا الله، نسأل الله العفو والعافية. فطر منتكسة. على كل حال مثل هؤلاء الله أعلم، الله أعلم يعني أنه العذاب سينزل بهم، سيدمرون تدميرا. لكن انظر إلى نحن الآن بالنسبة لأهل الفاحشة هؤلاء انتشر يعني هذا جدل القرود وفي مرض آخر، لكن غير هذا انظر إلى، احنا قلنا مين اللي عقر الناقة؟ قدار بن سالف، مع ذلك قال عقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. فكذلك طالما الغرب الآن يقر، ومن يعني يفعل ذلك من الغرب ولا من الشرق ولا من وين، يقر مثل هذا ويرضى عنه ويشرعه، يعني ماذا ينتظر؟ ينتظر العذاب. العذاب ليس شرطا أن يأتيهم عذاب يعني مثلا نار تحرقهم جميعا، لا لا، أمراض، فتن بينهم، حروب، فوضى عندهم، يعني أنواع العذاب كثيرة، خسارات يعني مالية اقتصادية ونحو ذلك. فبالتالي يعني هذه المعاصي وهذه الذنوب نتيجتها دائما العذاب في الدنيا أو في الآخر يعني. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، أي سيرنا أعينهم ممسوحة لا يرى لها شق، كما تطمس الريح الأعلام بما تسفي عليها من التراب. وقيل أذهب الله نور أبصارهم مع بقاء الأعين على صورتها، لأن بصائرهم ذهبت، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يعني أنت لما تفكر تقول، حتى أحد خلفاء بني أمية ماذا يقول؟ أظن الوليد بن عبد الملك، أظن أو واحد يعني منهم بقول لولا أن الله حدثنا إنه في رجل يركب رجل ذكر يركب ذكر في القرآن ما صدقت هذا. يعني هذا حتى ذكر الجاحظ إنه لا تصنعه الحيوانات إلا الخنزير كأنه والحمار. يعني قال الشيخ عثمان خميس في كتابه فبهداه مقتده قصص الأنبياء، في قصة لوط نقل هذا عن الجاحظ، أنا أظن الحمار والخنزير بس، بقية الحيوانات لا تصنع ذلك، يركب الذكر. فبالتالي لأنهم سكروا، المعصية لها سكرة يا مشايخ، المعصية كيف سكر الشراب والخمر، الواحد لا يدري ماذا يصنع، كذلك المعصية لها سكرة، لا يدري الإنسان خلص، يعني تسلب منه الإنسانية بل والحيوانية، يصير منتكس الفطرة والعياذ بالله. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. كذلك يعني حب الدنيا له سكرة، وتجد الآن أهل الدنيا منغمسون في الدنيا لا ينظرون إلى الآخرة، ليش؟ لأنهم سكرة بهذه الدنيا. لك يقول ابن القيم رحمه الله: والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرة بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد أواني أو بعد زمان. نعم. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أتاهم صباحا عذاب مستقر بهم نازل عليهم لا يفارقهم ولا ينفك عنهم. فذوقوا عذابي ونذر. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. ولقد جاء آل فرعون النذر. النذر موسى وهارون، ويجوز أن تكون هي الآيات التي أنذرهم بها موسى، ولقد جاء آل فرعون النذر. نعم. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كذبوا بآياتنا كلها، والمراد بها الآيات التسع التي تقدم ذكرها يعني في التفسير، فأخذناهم أخذ، وذكرت يعني باختصار في سورة النمل والإسراء، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أي أخذناهم بالعذاب أخذ غالب في انتقامه قادر على إهلاكهم لا يعجزه شيء. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أكفاركم خير من أولئكم، أي فلستم أفضل منهم حتى تكونوا بمأمن، حتى تكونوا بمأمن مما أصابهم من العذاب عند تكذيبهم لرسلهم. أم لكم براءة في الزبر؟ المعنى إنكار أن تكون لهم براءة من عذاب الله في شيء من كتب الأنبياء. فيعني باختصار، فعلتم ما فعلوا يصيبكم ما أصابهم. نعم. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر، أي جماعة لا نغلب لكثرة عددنا وقوتنا، أو أمرنا مجتمع لا نغلب بل ننتصر من أعدائنا. سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم الجمع، أي جمع كفار مكة أو كفار العرب على العموم، ويولون الدبر، وقد هزمهم الله يوم بدر وولوا الأدبار وقتل رؤساء الشرك وأساطين الكفر فلله الحمد. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بل الساعة موعدهم، أي موعد عذابهم الأخروي، أي موعد عذابهم الأخروي، وليس هذا العذاب الكائن في الدنيا بالقتل والأسر والقهر هو تمام ما وعدوا به من العذاب، لا، في عذاب آخر أشد وأنكى، وإنما هو مقدمة هذا العذاب في الدنيا من مقدمات العذاب الأخروي وطليعة من طلائعه، والساعة أدهى، أي عذاب الساعة أعظم في الضر وأفظع وأمر، أي أشد مرارة من عذاب الدنيا. يقول الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إن المجرمين في ضلال وسعر. نعم، سبق يعني الحديث عنها في أول السورة. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يوم يسحبون في النار على وجوههم، يقال لهم ذوقوا مس سقر، أي قاسوا حرها وشدة عذابها. إنا كل شيء خلقناه بقدر، المعنى أن كل شيء من الأشياء خلقه الله سبحانه ملتبسا بقدر قدره، في هذا الإيمان بالقدر وهو الركن الثالث من أركان الإيمان. نعم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي إلا مرة واحدة أو كلمة واحدة كلمح بالبصر في سرعته، ولمح البصر إغماض البصر ثم فتحه. إنما قولنا إذا أردنا، إنما أمرنا إذا أراد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ولقد أهلكنا أشياعكم يعني أشباهكم ونظراءكم يا معشر قريش في الكفر من الأمم السابقة. ولقد أهلكنا أشياعكم، وقيل أتباعكم وأعوانكم، فهل من مدكر يعني متذكر. وكل شيء فعلوه في الزبر، أي جميع ما فعلته الأمم من خير أو شر مكتوب في اللوح المحفوظ، وقيل في كتب الحفظة. وكل صغير وكبير مستطر، أي كل شيء من أعمال الخلق وأقوالهم وأفعالهم مسطور في اللوح المحفوظ، وقيل في كتب الحفظة. إن المتقين في جنات. في أي قبل في أي. وكل شيء وكل صغير. وكل صغير وكبير مستطر. قرأت هذه. وكل صغير وكبير مستطر، أي كل شيء من أعمال الخلق وأقوالهم وأفعالهم مسطور في اللوح المحفوظ، صغيره وكبيره وجليله وحقيره، كل شيء مكتوب. وكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. نعم. إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر، أي في بساتين مختلفة وجنان متنوعة وأنهار متدفقة من الماء وسائر الأشربة الممتعة. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق، أي في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم في الجنة عند ملك، هذا الموطن الوحيد الذي ورد فيه اسم الملك لله عز وجل، عند ملك في القرآن، عند ملك مقتدر، أي قادر على ما يشاء لا يعجزه شيء، فهم مقربون عنده في الكرامة وشرف المنزلة. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وهذا ما آخر ما قرأه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل وفاته. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.